القاهرة تقدم وصل لك مسج incoming message بعتن لك دعوة شخصية ايه تفاصيلها وفي تليفونك كمان رسالة منسية من مين هي اقول شوف المسج بريد المشاهير بريد المشاهير مع منى بطاح منى بطاح الفنان محمود عامر رمضان كريم الله أكرم كل سنة وحضرتك طيبة رمضان كريم الله أكرم عايزين نرجع بالذاكرة كده نتكلم عن أول رسالة بريدية جات لك وفرحتك جدا كانت من مين وكان فيها ايه بوستة الحقيقة هي رسالة وانا في عمر متأخر يعني مش بدري يعني وانا في ثانوية عامة لما جاني جواب التنسيق انك انت قابلت في كلية كذا ساعتها ده كان اول حاجة اول خطاب اول خطاب رسمي يعني جاني يعني وهو جاي رسمي كمان طبعا فرحني لاني ما كنتش عايز اخش جامعة في الزقازيق كنت عايز اخش في القاهرة عشان تبقى جنب الفن اقدر امارس فيه الحكاية فلما جاني الكلية دي كلية الخدمة الاجتماعية تحديدا جامعة حلوان فرحت جدا يعني بوستة وبعد ما بقيت فنان ومعروف ايه اول خطاب بريدي برضو احنا بنتكلم على الخطابات البريدية سواء بقى من معجب ولا معجبة مش هنقول للمدام يعني ما تخافش الحقيقة اول خطاب ما جانيش من المعجبين خالص اول خطاب جاني من الضرائب ده ما فرحكش خالص لا هو مش مسألة ما فرحنيش خالص هو كلمة الضرائب بتخض ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم الفنان محمود عامر بالنسبة بقى للماسنجر والواتساب يعني الرسائل الإلكترونية اخبارها ايه معاك لا كتير رسائل كتير جدا بتجيلي انت راجل طيب قوي راجل محترم قوي احنا بنحبك في ناس يعني مفيش علاقه شخصيه ما بيني وبينهم من اكتر الرسائل اللي بتسعدني انك انت تبقي واصله لوجدان الناس وانت بعيد عنهم فدي حاجه بتؤثرني يعني وبشعر بسعاده غامره زي ما بيقولوا اللي انا عايز اقوله للساده المستمعين ان الفنان محمود عامر صديق عندي ودايما يقول جملة كده بكرة أحلى بإذن الله إيه الحكاية دي تفائلوا بالخير تجدوه ولازم الواحد يستبشر خير اللي نوى على خير يلقى الخير قدامه إيه بقى الرسالة الإلكترونية اللي زعلتك في ناس كتير جدا من نياهم يعني والمستمعين بذكائهم الفطري يعرفوهم يعني لما بتكلم عن مصر وأقول تحيا مصر وأقول مصر هتقف على رجليها وهتشد عودها وهتقوم وهتبقى يعني ست الدنيا زي ما بيقولوا بيعتبروا ان ده نوع من انواع التطبيل ما هم في ناس بتعاني كره نفسها لو طلبت منك انك تبعت خطاب بريدي انا بقول بريدي عشان يبقى خطاب كبير قوي يعني تبعته لشخصيه واحده هتقول له ايه وتقول لها ايه لا انا هبعت لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول له انا مصدقك وحسك ومتفائل خير بيك برغم كل الصعوبات والمطبات والعراقيل اللي بتحط في طريقك وبتمنى من الله سبحانه وتعالى يتم استنساخ 1000 عبد الفتاح السيسي البلد هتتغير مصر ولادة رجالة جلعانة محمود عامر فنان محمود عامر رمضان كريم الله أكرم وبكرة بريد المشاهير منى بطاح